قال حدثنا موسى قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس رضي الله عنه ما كان لأهل المدينة شراب حيث حرمت الخمر أعجب إليهم من التمر والبسر، فإني لأسقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عند أبي طلحة رضي الله عنه، مر رجل فقال إن الخمر قد حرمت، فما قالوا متى أو حتى ننظر، قالوا يا أنس أهرقها، ثم قالوا عند أم سليم رضي الله عنها حتى أبردوا واغتسلوا، ثم طيبتهم أم سليم، ثم راحوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الخبر كما قال الرجل، قال أنس فما طعموها بعد. ثم ختم رحمه الله في باب القائلة بهذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال ما كان لأهل المدينة شراب حيث حرمت الخمر أعجب إليهم من التمر والبسر. شراب التمر والبسر يعني يضعون التمر والبسر في الماء حتى يظهر طعمه في الماء وحلاوة التمر تظهر في الماء ثم يشربونه هذا يسمى نبيذ، وهو مباح يعني بحيث ينتبذ الإنسان ويجعله في الوعاء فترة بحيث يظهر طعم الشيء المنتبذ في الماء من تمر أو عنب أو بسر، وهذا أمر مباح. وفي زماننا هذا كما أشرت سابقا يسر الله عز وجل الخلاطات في البيوت وفي لحظة واحدة يتحقق مثل هذا المعنى. فكانوا يحبون شراب التمر والبسر، كانوا يحبون شراب التمر والبسر. ويقول حيث حرمت الخمر يعني بعد أن حرمت الخمر كان هذا شرابهم المفضل شراب التمر والبسر. ثم يذكر أنس بالمناسبة ذكر تحريم الخمر، يقول فإني لأسقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عند أبي طلحة، أبو طلحة زوج أمه، يقول مر رجل فقال إن الخمر قد حرمت، قال إن الخمر قد حرمت، والخمر بينهم وأنس كان يسقيهم، وجاء في بعض الروايات قال وكنت أصغرهم سنا، فكان يدور عليهم بالخمر يسقيهم منها، فجاء رجل وقال حرمت، رجل واحد قال حرمت الخمر وهي في أيديهم وهم في رغبة لها وفي مجلس يشربونها، وقال حرمت رجل واحد، فما قالوا متى ولا قالوا حتى ننظر، ما قالوا متى ولا قالوا حتى ننظر. لاحظ هنا ملاحظة جميلة، غير الراغب عندما تعطيه سنة من السنن أو تدله إلى هدي مبارك وليس عنده رغبة في الداخل يبدأ يتعبك بالأسئلة، أسئلة ما هي مقصودة بالذات، الأسئلة ما هي مقصودة للتعلم، لكن يسألك أسئلة تدل على عدم الرغبة، فتقول هذا ما يجوز، ليش ما يجوز ومتى، ويبدأ يسأل أسئلة ما هي مقصودة أصلا عنده، وإنما المقصود فعلا أصلا هو عدم القبول وعدم الرضا، فيبدأ يأتي بأسئلة متعنتة، أسئلة تدل على أنه غير راغب، بينما الحريص مباشرة تقبل نفسه مثل ما قالوا هنا، قال فما قالوا متى أو قالوا حتى ننظر نتأكد، مباشرة قالوا يا أنس أهرقها. لاحظ أيضا ملاحظة أخرى، لم يتوقفوا عن الشرب ثم يتأكدوا من الحكم ثم يتم الإهراق، لا، توقف عن الشرب تم وإهراق لها أيضا في الوقت نفسه، قال يا أنس أهرقها. أيضا ملاحظة أخرى جاء في الصحيحين فجرت في سكك المدينة، أراقوا الخمر في السكك، مع أن الأصل أن السكك لا يجعل عليها أذى ويماط عنها الأذى، لكن بعض أهل العلم قالوا أهرقوها في السكك قصدا، لأنهم يريدون أن يكون إهراقهم للخمر وتركهم لهذا الأمر الذي اعتادوا عليه وألفوه أمرا معلنا، في الطريق يهرقونه، ما ذهبوا إلى أماكن بعيدة ونائية وأراقوا فيها الخمر، لا، جعلوها في طريق الناس يعلنون صدق استجابتهم ومتابعتهم وانقيادهم للرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءوا بهذا الأمر الذي كانوا يرغبونه ويعشقونه ويهوونه وأراقوه في السكك، وكأنهم يقولون للمارة ها نحن استجبنا وانقدنا لنبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على كمال الاتباع وصدق الائتساء والطاعة للرسول صلوات الله وسلامه عليه. ثم قالوا عند أم سليم، ثم قالوا عند أم سليم، قالوا ماذا من القيلولة هنا؟ ليست مثل قالوا التي مرت معنا في السطر الذي قبله، قالوا من القيلولة يعني استراحوا، لأن الوقت كان في نصف النهار، فقالوا أي استراحوا، سواء كانت الراحة هذه بنوم أو بدون نوم، فالراحة في نصف النهار تسمى قيلولة. قال ثم قالوا عند أم سليم حتى أبردوا واغتسلوا، أبردوا يعني أبرد الوقت وخفت شدة الشمس وحرها، وهذا يفيد أن هذا القيلولة كانت بعد الزوال. حتى أبردوا واغتسلوا ثم طيبتهم أم سليم، طيبتهم أم سليم أي بما كان متيسرا عندها من الطيب، ثم راحوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الخبر كما قال الرجل، فإذا الخبر كما قال الرجل، فهذا في حرص الصحابة رضي الله عنهم عن على الاستجابة، وأن مباشرة أول ما سمعوا الخبر أهرقوا الخمر وأراقوها في سكك المدينة، وكان ذلك آخر عهدهم بها. وبالمناسبة الخمر النبي عليه الصلاة والسلام سماها أم الخبائث، لأن من يشرب الخمر تجتمع فيه الخبائث ويرتكب أنواع من المحرمات والآثام. لماذا؟ لأن الخمر تغطي العقل، وسميت خمرا من التخمير والتغطية، تغطي عقل الإنسان ويصبح مخمورا، يعني لا عقل عنده. ولهذا بعض رجالات الجاهلية، بعض الرجال في الجاهلية تركوا الخمر لأمور فعلوها لا تليق، ففعلوا أمورا لا تليق فأخبروا بذلك بعد ذهاب التخمر عن عقولهم فتركوا الخمر. ومرت معنا قصة قيس رضي الله عنه لما كان في الجاهلية شرب خمرا وتحرش ببعض محارمه، تحرش ببعض محارمه، فلما أفاق من سكاره أخبروه فحرمها على نفسه. وأيضا جاء عن يزيد بن الأصم رحمه الله، اختلف هل له رؤيا أو لا، جاء عنه أنه ذكر أحد رجال الجاهلية شرب خمرا، وكان رجل معروف باتزانه فشرب خمرا، ثم شربها في الليل والدنيا مقمرة في نصف الشهر، فشرب في نصف الليل وجلس يقفز ويحلف بالله أنه ينزل القمر في الأرض، يحلف بالله يقول والله لأنزلنه في الأرض، ويقفز أمام الناس قفزا متكررا يقول والله أنزلك في الأرض، ويقفز ويكرر القفز، يريد أن يمسك بالقمر ويطرحه في الأرض ويكرر هذا العمل، ومن يراه يضحك منه، فعل مضحك مزري بالإنسان، يقفز إلى أن سقط على وجهه وبقي ساقطا على وجهه، ثم رأى نفسه على هذه الحال في قارعة الطريق على وجهه مكب، فسأل جماعة ومن حوله قال إيش الخبر؟ قالوا لا أنت كنت تفعل كذا وكذا وكذا، قال والله لا أشربها وحرمها على نفسي. فيؤم الخبائث يعني من يشرب الخمر في الحقيقة باع عقله، من شرب الخمر هو في حقيقة أمره باع عقله بماله، كيف يبتاع جنونا من عقل؟ يعني اشترى الجنون وباع عقله بماله، ولهذا قال أم الخبائث، لأن من يشربها تجتمع فيه الخبائث، ربما قتل وربما ارتكب الفواحش إلى غير ذلك من الأمور. ولهذا من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده وعلى المسلمين تحريم الخمر، وعافاهم الله جل وعلا بتحريمها والمنع منها من هذا الوباء وهذا الشر. نعم.